السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أول نوع ذكره الناظم في الأبيات الأخيرة هذه التي قرأناها المسند، قال الناظم: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. إذن من خلال هذا نعرف أن المسند له شرطان حتى يحكم للحديث بأنه مسند. قال العلماء: المسند، الحديث المسند هو الحديث الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، لا بد أن يكون متصلا حتى يقال إيش؟ مسند. الحديث المسند ينبغي أن يتوفر فيه شرطان حتى يحكم أو يقال عنه بأنه مسند. هو الحديث الذي أضيف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسند ظاهره الاتصال. طيب، المسند هذا تعريفه صح؟ من خلال التعريف أخذنا شرطين، شرط الاتصال وشرط الرفع، وهو قوله: هو الحديث الذي إيش؟ وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى إيش؟ مرفوع. شباش، يسمى مرفوع. والثاني قال بسند، أخذنا الشرط الثاني وهو أن يكون متصلا. طيب، نحن أخذنا من قبل سند البخاري في رواية حديث إنما الأعمال بالنيات بسند، قال البخاري عن من؟ الحميد، أحسنتم. بعدين من؟ سفيان. من هو؟ ليش؟ تمام. بعد سفيان يحيى. من هذا؟ الأنصاري. صح ولا لا؟ بعد يحيى بعده بعدين الآن لو نطبق تعريف المسند على هذا الإسناد، في الحديث إنما الأعمال بالنيات، الشرط الأول أن يكون متصلا. ما معنى متصلا؟ أن يسمع كل راو ممن فوقه: حميدي، سفيان، يحيى، تيمي، علقمة، عمر، ما فيش أي انقطاع بينهم نهائيا. هذا روى عن هذا، وهذا روى عن هذا، وهذا روى عن هذا، وهذا روى عن هذا، هذا سمع من هذا وسمع من هذا، وهذا سمع من هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاتصال. تحقق الشرط الأول، إذن هذا الحديث بقي له شرط آخر ليسمى مسندا، بقي له شرط، تحقق الاتصال. باقي إيش؟ الرفع. نحن ننظر، أسقطنا عمر رضي الله عنه، الحميدي، سفيان، يحيى، التيمي، علقمة، ما شاء الله اتصال ما يحتاج إلى علقمة. قال إيش؟ صح، هذا يسمى إيش؟ إيش سمى؟ سمى مقطوع ليش؟ هذا يسمى الآن هذا مرسل صح. عن عمر قال، عن عمر قال كلاما. هذا الحديث الآن إيش سماه؟ لا، المرفوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صح، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعلنا وأقر النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة. هذا النوع يسمى عند علماء الحديث بإيش؟ بالموقوف. إحنا ما علينا اسم إنه الآن بنجيله. الآن نحن نريد أن نحكم على هذا الحديث بهذا الإسناد أنه إيش؟ أنه مسند. توفر الأول، الثاني أن يكون مرفوعا إلى من؟ هنا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا لا يسمى مسند. قال علقمة عن عمر قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن هذا الحديث يسمى إيش؟ لما قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص هذا مرفوع صح. قرأتم تمام؟ اصطبحتم تمام؟ ايه، احنا اصحاب عدن نقول تقرعنا. اذن تحقق معي في هذا الحديث شرطا الحكم على الحديث بانه، وهو الشرط الاول ليش، والشرط الثاني المرفوع. انا اشتيكم تنتبهوا، لأننا بعدين لما نعرف المتصل سننظر إيش الفرق بين المتصل والمسند في تقارب بينهم. متى نحكم على الحديث بأنه مسند؟ إذا كان متصلا، وإذا كان مرفوعا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واضح؟ عرفنا المسند؟ إيش يقع عليه؟ كيف معروف ما دخل اسم المعلومة؟ عادها في الطريق ما لغت مواصلات. أليش اشتي؟ هذا الإسناد حكمنا عليه بأنه متصل لأن كل راوي سمع ممن فوقه، خلاص هذا الشرط الأول للحكم على الحديث بأنه مسند. بقي الشرط الثاني أن يكون مرفوعا، يعني لابد أن يكون هذا الحديث منتهى إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوعا. إذن طالما وهذا الإسناد تحقق فيه الاتصال وتحقق فيه الرفع، إذن هذا الحديث يسمى إيش؟ خلاص باقي حاجة؟ وصلت الفرزة؟ تمام، ممتاز جدا. إيش البيت الذي بعده؟ بندر أنت معي؟ معي ولا سافرت؟ ها؟ عد دفتر، إيش معي؟ طيب، إيش يقول البيت الذي بعده؟ قال إسناده للمصطفى فالمتصل. الحديث أليش؟ المتصل الأول. انتبهوا شوفوا ذي العيال، عم في فرق بينهم بسيط، بس وقعت بينهم مشاكل خرجت لنا هذا الفرق. طيب، المتصل البيقوني عرفه بتعريف جعل طالب العلم لا يفرق بين المتصل والمسند. ليش؟ لأنه قال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى إذا كان الحديث هذا كله الآن مسند إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ يسمى إيش؟ يسمى إيش؟ متصل على هذا التعريف. طيب إذا كان متصل، شو الفرق بينه وبين المسند؟ ها؟ أحسنتم. ولذلك عرف العلماء المتصل، قالوا أن أحسن تعريف للمتصل هو الحديث الذي اتصل سنده إلى منتهى. شوف الحديث الذي اتصل سنده إلى إيش؟ إلى منتهى. كلمة إلى منتهى قد تكون أو يكون الإسناد انتهى إلى التابعي، وقد يكون الإسناد انتهى إلى الصحابي، وقد يكون الإسناد انتهى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، صح أو لا؟ ها طيب، قال البخاري الحميدي عن سفيان عن يحيى عن التيمي عن من؟ عن عمر، عن عمر، عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مسند، ليش؟ ليش حكمنا عليه بأنه حديث مسند؟ لأن الإسناد متصل والثاني إيش؟ أحسنتم رجال والله. تمام، الآن نحن نبعد علقمة، هذا تابعي. طيب الآن هذا الإسناد متصل ولا منقطع؟ ما فيش انقطاع، لا عن هذا عن هذا عن هذا عن هذا، كله سمعنا الثاني، لكن وقف عند من؟ منتهى تابعي، صار هذا ايش؟ متصل ايش؟ مقطوع. تمعي؟ انتهى الى التابعي صار متصل. مشينا الحميد سفيان يحيى التيمي علقمة الى عمر قال بدون ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صحابي عمر رضي الله عنه، صح؟ هذا يسمى ايش؟ ها؟ متصل موقوف، متصل، والثاني متصل موقوف، صح؟ موقوف على من؟ على عمر رضي الله عنه. إذن الحديث المسند يختلف عن المتصل في إيش؟ من الذكي الآن؟ قبل ذلك، المسند والمتصل إخوة في إيش؟ في الاتصال. أحسنتم. وعيال عم في إيش؟ في الرفع. قد يكون المتصل متصل إلى تابعي، قد يكون متصل إلى صحابي، وقد يكون المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المسند لا يكون إلا إيه؟ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ واضح أو لا؟ شوف ده. نحن لازلنا إلى الآن في الأحاديث الذي سهلة، لكن بدي بعدين حاجات قليل هكذا تحتاج تشغيل مخ قليل. سمعتم؟ الآن نعيد مرة أخرى من أجل أن نفهم. طيب عندنا نوعان من الأحاد، مسند والإيش؟ أخذ على الناظم رحمه الله البيقوني أنه لما جاء إلى تعريف المسند والمتصل عرفهما بتعريف واحد، فطالب العلم لا يستطيع أن يميز بين المتصل والمسند. إلى هنا أنتم معي؟ الحديث المسند قالوا لا يحكم عليه إلا بشرطين. أولا أن يكون متصلا، ثانيا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى إيش؟ مسند. لفيت أنت معي؟ تمام. بالنسبة للمتصل قد يكون متصل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ وهذا اللي هو إيش؟ المسند. قد يكون متصل إلى من؟ إلى التابعي. قد يكون متصل إلى الصحابي. هنا الفارق بين المتصل والإيش؟ والمسند. المسند متصل لابد يكون مرفوع، المتصل يكون إيش؟ لا يشترط أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قد يكون متصلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون متصلا إلى مقطوعا إلى التابعي، قد يكون متصلا موقوفا على الصحابي. طيب واضح الآن؟ كيف يا بلال نوقف ولا؟ ها؟ أنا لو فهمتم المسند المتصل والفرق بينهم هذا عندي نعمة. واضح؟ ها؟ إيش؟ أيه؟ ما عندك نغمة إلا هذه؟ غير النغمة غيرها. ها؟ تفضل. ما شاء الله يا داود. قد هو متصل وإنما قد يكون ممتاز يا داود، ممتاز. طيب النوع الذي بعده إيش؟ طيب باختصار عشان ما تتداخل المعلومات، نأخذ نوعا من أنواع المسلسل الخاص بالإسناد، لأنه أصل أكثر ما يتكلم أهل العلم على المسلسل في الإسناد، خاص بالإسناد. حديث المسلسل خاص بالإسناد، ما معنى؟ أن يتتابع الرواة على صيغة واحدة في الأداء، أداء الحديث أو التحمل. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى الآن من؟ الحميدي قال حدثنا من؟ سفيان. سفيان قال حدثنا من؟ يحيى. بعده قال حدثنا من؟ التيمي. بعده قال ايش؟ حدثنا علقمة عن عمر. ايش تلاحظون في هذا الاسناد؟ ايش تلاحظون في هذا الاسناد؟ ها؟ كل حدثنا ما فيش خبرنا. طيب لا تزعلش، قال الحميدي هنا أخبرنا سفيان، أخبرنا يحيى، أخبرنا التيمي، أخبرنا علقمة. إيش تلاحظوا في هذا الإسناد الآن؟ ها، التسلسل. كل الرواة رووا هذا الحديث بصيغة واحدة في صيغ الأداء، وهي إيش؟ حدثنا. على خلاف المعهود، بعضهم يقول حدثنا، بعضهم يقول أنبأنا، بعضهم يقول أخبرنا. طيب، الحميدي قال أنبأنا سفيان، أنبأنا يحيى، أنبأنا التيمي، أنبأنا، وهكذا. كلهم تتابعوا على إيش؟ قال الحميدي قال لي من؟ سفيان. قال لي، لأن قال لي نفس الصيغة، كلهم يتتابعون عليها. هذا الحديث يسمى عند العلماء إيش؟ قدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.